فرد عليه السلام ففي مكانه هذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع حينئذ صابت نفس المسعود وعرف انه لم يكن هناك شيء يتعلق به وانما هو عقاب الله عز وجل ينزل كما تقضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث ايضا اقرار الرسول عليه السلام بلقاء السلام عليه وهو يصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم زار الانصار في قباء مسجدهم فاخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاه فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم اشاره بيده. وقد وصف احد رواة هذا الحديث هذه الاشاره فقال جعل بطن كفه الى الارض وظهرها الى السماء عليه الصلاه والسلام وهو يصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يقول منه الا ان يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده وكذا بطن كف الى الارض وظهرها الى السماء. اذا ناخذ من هذه الاحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحه امرين اثنين. الاول جواز القاء السلام على المصلى. الامر الثاني وجوب رد السلام اشاره باليد او بالراس. وهذا اي تنيع الرسول عليه السلام اشاره باليد او بالراس فيه حكمه. ذلك ان الايماد الراس الى سطح او سطح من حيث انه حركه من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام ان كان يشعر لانه يقوم الاشاره بالراس مقام الاشاره باليد يتبه ذلك لان الصلاه مبنيه على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون. ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاه والاتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عاده بعض الصحابه في اول الاسلام انهم كانوا اذا خرجوا من الصلاه بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سمس. الخيل السمس يعني السموس النفران تلعب بذيلها أو يسد هذه الأيادي حينما ترفع في زنب الخيل حينما ترفعها وهي سموسه. هذا معناه انكار هذا الفعل واكد ذلك بقوله اسكنوا في الصلاه اسكنوا في الصلاه. لذلك فالاصل ان المصلي لا ياتي بحركه الا لحاجه او لشرع كما نحن الان بصدده. فرجل يتكلم عليك وليس حولك مصلون مثلا فمجرد ان تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الامر. لا انت بين جماعه لا يظهر ردك للسلام بالناب الرائد فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع ايضا بالمقدار الذي يحقق الغايه من الرفع الا وهو اتهام المسلم لانه قد تلقى سلامه وانه رده عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليهم. فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي من القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي تال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو تال فقط. فإذا جاز شرعا السلام على المصلي وهو تال وزيادة، فلأن يجوز السلام على التال وهو غير مصل، فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد ونحن حينما نقول ونجنجن حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق أكثر السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأسوه بينكم، فهذا من تمام الإشياء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه بل سلم عليه، يعني هذا من تمام إفتاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفتاء بل من فوائد الإفتاء الذي لا يتطوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرك علم النفس أو التربية أبدا إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أتوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفتاء السلام. إفتاء السلام يوجد المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجد الإيمان وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب في حكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفتوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإشياء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، ففرق بينهم شجر أو حجر ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام مستكانوا سما بعض فيما يكون فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعد ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام على الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود:

مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم وبس. ثم فك هذا الخطأ بين الناس، فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه، يقول لك يا أخي صيام بالصلاة ولا بالصيام، إنما تفيد القلب وهو يزعم لقلبه صافي وطاهر وعظيم، فيكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول: صلاح القلب صلاح الجسد، وصلاح الجسد صلاح القلب، كما سمعتم آنفا. وها هو الآن يقول: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب قيم جدا في بابه بعدة طبعات، قلب خطير جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يطبع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها هذا الانحراف الخطير عن نصه الصحيح المحفوظ في المصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب، ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعض ببعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا، أصبحت أنت في حرب، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما، لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة، وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة، لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما ندر جدا جدا، مع أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بالشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معا. لعلي أصلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الصفحات. حديث أحبوني بثلاث، لأنني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الدنيا العربية. هذا من أحاديث الموضوعة والتي مع الأسف تدخلت بها العرب والعجم. صح الحديث سبق المفضلون، قالوا من المفضلون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف، وتنقل التحريف حتى صار وهم المحتجون بذكر الله، فاستغلوا الصوفية وأخذوا يصفون بذكر الله. هو اللفظ جاء بلفظ المفترون، وهذا يعني هم الفريحون بذكر الله عز وجل. والله هذا الحديث موجود في الترويج بس ما لا تلا ما فكر على عبد المراجع وقدم الجواز بالفعل. الحديث المسلم الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خيرا من الذي لا يخالفهم ويصبر على أذاهم. نعم هذا حديث صحيح. السؤال لقد جاء بعض الإخوة السلفيين يشهدون في بعض تفسير كتب الصلاة يشهدون من الأدلة إلى ما نسب ما نذر وخاصة أن يوصل هذا عن شيخنا بأيام جزاه الله خيرا فيقولون إنه لا يختلف عن كتب المتأخرين من الصلاة حيث يتبنون هذا الأسلوب ويقولون إنه يختلف بالوعي والدليل وهناك الأدلة موجودة في كتب الأخرى هي المفهوم الأشهر. كان مع الورع الشاهد هناك فرق كبير جدا. أولا بالنسبة للمقلدين حينما يقولون أن هناك كتب تبين الأدلة فهذا إحالة على الرأي بل على مفقود لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل المسائل. فأين هذا من مؤلف كتاب كتب الصلاة ألف كتب الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية ويسهل لهم الفهم بموضوع كتاب كتب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس الذي يقاس الثالث هذا قياس مع الاساس مع الفارس وان كتب الصلاه نخفف كتب الصلاه الرسول نفسها نخفف في هذا الكتاب الصغير. لم ياتي الشيخ الالباني بكلامه عنده لا يعرف قارئ كتب الصلاه من اين جاء هذا الكلام. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى محمد المسلمين اهل العلم اليوم ما عنده رغبه إذا كان عنده رغبة ما عندهم الوقت هل يفرغهم لدراسة صحيح البخاري كما هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهذا يعرى من السند أكثر من متن في سبيل الأحيان ما عندنا هذا الوقت. فجئنا نحن طبعا طبعا لمن سبقنا من علم كالناوي بطل مسلم ونحو ذلك المنذري خاصة نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري الثنائية. هل يقال في هذا شيء من نقل أو من مؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة حياتنا التقاريد التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم إن لم نقل من أهل العلم رواه فلان وفلان وفلان رواه فلان وفلان حياتنا كلها إلى الإسلام ثم لخصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في قسم الأعلى هذا الكتاب الصغير نحن ما زلنا نسير عنا حتى يصح المقال ما قيل آنفا. نعم. ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء خط الخندق. حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الإسلام الأناشيد الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويراها جائزة بل يزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بمثالها أتحداهم أن يأتون باسم بكل القرون الثلاثة المشهود جاب الخيرية القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في أناس أشعار كانوا يقولونها في الحروب وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل أنه مثلا في حصر خندق أو في غيره كانوا ينتجون فنحن أي خندق نحصره وننشر إنما نحن في مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون لا نزال والحمد لله بحرمتها ونسمع أصوات جميلة لكن محرمة منطور الموضوع نسمع أصوات جميلة بألفاظ نسميها بأناشيد دينية. لا يوجد الإسلام أبدا على التجميل. لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخني ذاكرتي لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهم الأعداء لاقينا. وين هذا الشعر من أناسيب دينية فيها الكفر بالله فيها الشرك فيها الاستغاثة بغير الله فيها مناجاة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء تصدقهم وهم أموات. هذه اسمها أناسيب دينية. ثم هذه الأناسيب نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فبدل أن ينسل القوم كما قال عليه الصلاة والسلام وما سمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غفيتهم الرحمة إلى أبو الحديث. فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تكثير ما سلك تالي يستمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم. الأطفال بقيت الناس لكن تكون خلق من إسرافها يعني الأطفال عم يسمعوا الغناء فعوض ما سمعنا الغناء هذا سمعنا الغناء لكن تكون على أساس خالي من إسرافها. هل يكون من دون هذا الأمر؟ وفي هذا الجامعة الأناشيد يكون من أهل العلم ويكون من أهل العلم بالطريق السلف الصالح حتى يحظوا حيوان. نحن ذكرنا أنه خلاص كان عندهم في هنايا ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الإسلام. هل يجوز للمصلي إذا عطف أن يحمد الله؟ لا قد يمكن أن يقال بالزواج وقد لا سمعت أحد العلماء في السعودية في ضوء النور على ثلاث فتوى ويقول انه لا يوجد في القران ولا في السنه دليلا على غيران الارض فاستشهد بالايات القرانيه التي هي ثالثه وهي قرار وحباب وضع فيها حتى لا تميل وتتجزل. كان هناك دليلا على غيران الارض في السنه او لا؟ هل هناك خلاصه السؤال هل هناك دليلا من الكتاب والسنه على غيران الارض او حركتها او ليس هناك دليل؟ هذا شخصيا لا يهمني ان يكون هناك في القران دليل على جزء او مساله من مسائل علم الفلك لان الاسلام القران والسنه ما جاء لتعليم الناس تعليم الفلك والجغرافيا والطبيعه نحو ذلك. لكن حسبي ان اعتقد انه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة عظيمة. وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السماء وهو الذي يمسكها أن تزول فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية. وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كرية الأرض وعلى دورانها. ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله قليل ما هم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وامتدادهم على دنياهم ان يكتشفوا اشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل.